بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف وفقه الله في رمضانيات: يا عجبا من حال أقوام تمر عليهم هذه الأيام والليالي المباركة وهم في غفلة عنها، لا يقدرون لها ثمنا ولا يقيمون لها وزنا، وهذا والله من الغبن، والمفرط مغبون في فوات خير كثير كان بإمكانه أن يناله أو ينال كثير أو ينال كثيرا منه. أترضى يا عبد الله أن تكتب أسماء من حولك في صحف الملائكة من المقبولين، وتبقى أنت وحيدا فريدا محروما من غنيمة عظيمة فرطت في ثوابها وفضائلها، وكانت منك قاب قوسين أو أدنى إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا، ندمت على التفريط في زمن البذر. فاستعن بالله يا عبد الله وأحسن ظنك به، ثم جاهد نفسك على فعل الخيرات، وسترى من ربك ما يطمئن قلبك ويشرح صدرك ويقر عينك. فينبغي المسلم أن يجتهد في هذا العمر بالأعمال الصالحة، خصوصا في هذه الأيام المباركة، فيحرص على التزود من الأعمال الصالحة. فبداية يحرص على صلاة الفجر مع الجماعة، ثم يجلس في مصلى يذكر الله جل وعلا إلى أن تطلع الشمس، فإذا ارتفعت قيد رمح قام وصلى ركعتي الضحى. ثم إذا اشتد الحر صلى أيضا ركعتين، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي يشتد الحر. ثم في يوم الجمعة يبكر لصلاة الجمعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام طوت الملائكة صحفها ودخلت تستمع الخطبة، ثم استمع إلى الخطبة وأنصت إلى ما يقول الخطيب إن كان خيرا سابق إليه، وإن كان ما يقول في التحذير من الشر سارع في الاجتناب عنه. ثم صلى الجمعة مع الإمام، ثم قرأ ما تيسر من القرآن بعد صلاة الجمعة وأدى السنة، ثم بعد ذلك صلاة العصر، حرص على أن يصلي قبل العصر أربعا، لقوله عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. ثم صلى العصر مع الجماعة وجلس يذكر الله ويقرأ القرآن إلى أذان المغرب، وحرص على الدعاء قبل أذان المغرب، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن للصائم دعوة عند فطره ما ترد. فإذا أفطر وصلى المغرب في المسجد مع الجماعة، وحرص على الخشوع في الصلاة، وحرص على السنة في الصلاة، بعد ذلك بعد صلاة المغرب أدى ركعتين وهي السنة الراتبة، ثم أكل له أكل ما تيسر ثم استعد لصلاة العشاء والتراويح وبكر للصلاة وقرأ ما تيسر من القرآن وأدى صلاة العشاء ثم التراويح ثم الوتر مع الإمام، فكأنما قام ليلة. فإذا جاء السحر والثلث الأخير من الليل حرص أن يصلي ركعتين، فهو وقت فيه فضل، لأن الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وأيضا حرص على السحور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسحروا فإن في السحور بركة، وقال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وحرص على أن يكون من المستغفرين بالأسحار، لأن الله جل وعلا امتدح المؤمنين الذين يستغفرون بالأسحار. ثم استعد لصلاة الفجر وبكر لها وأدى السنة الراتبة بعد الأذان، ثم جلس يذكر الله ويقرأ القرآن إلى أن تقام الصلاة. هذا برنامج يومي لصلاة أو للإنسان في رمضان وفي غيره. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا موفقين مسددين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.